شعبي ضارب تحارب تحارب تحارب من أجل أن نسقي عيونك يا بلادي بالضياء تحارب تحارب من أجل أن نحيا وننهي كل عشاق البلاء تحارب تحارب من أجل أن نسقي عيونك يا بلادي بالضياء نحارب نحارب من أجل أن نحيا وننهي كل عشاق الفناء نحارب نحارب ولتنكش الناري لكي تنقذ دماءه وطنا وطنا تموت على تراب كامل وكواكب نحارب نحارب نحارب وإلى الأمام.